ثم قام إلى بيته ولبس أثمته. وإنما الصحابة فيما بين ذلك حينما قد أزهر عقولهم هذه الحمية لدينهم، فدعم عقولهم أنه يوحى إليه هذه الطرهة، فلما خوف الله بابا فبدأوا إلى النبي وقال يا رسول الله يا بكر الأمر ما فرق، إن أردت أن ننبذ فلننبذ يا رسول الله، ما أردنا أن نخالف رأي يعني كأنك تريد أن حتى وكان هذا الأمر ينبغي أن يصدق، لأن المسلمين قد قتل منهم سبعون. فلما قال لنا محمد وهو الذي يصدقه في الأوائل يعلم ذلك لسائر المشركين، فلما نزل بهذا النداء المنكر صدق الناس كلامه حتى المسلمين فطعنوا وفطر العزائم. وهذا هو الدار الذي فعله معكم أذناب الشياطين الآن، فلا تكاد تسمع مثل عفن ولا تقرأ ذلك لبن إلا وهم يقولون تهدمت الأرض وتركبت تحت أقدام الجندي الأمريكي القوي، زبطت الأرض تحت أقدامهم أسلحهم وسلاحهم المتطور، فعلوا ما فعلوا ويكذبون في غار الأحبارين، وهذه القوم لا يكون القوم لا يعلمون، لأنه ليس صمت كأرض صمت يغلب القوم عليها، ويعلمون أن أخبار المنافقين لا تصدق، وكذا أخبار الكفار. وليس هناك أضعف من الكافر، لذلك يا عبد الله المتوكل كان أبو عامر الفاسق، هذا الرجل الذي كان يسمى هذا عامر العبد الراهب، فسماه النبي الفاسق. قام هذا الرجل في أول المعركة وقال للمشركون: لا عليكم من الأوس فإنهم ضلال، وظن أن الناس لم يتعاملوا، وظن أن القوم لم تؤمنوا العقيدة في قلوبهم، فقام إلى الأوس وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا له: قد طعن الله، كان يظنون أن يكونوا رسول الله ويتبعوه، فهو نبيهم وهو الثقة عندهم. قالوا له: قد طعن الله ولا مر بحاله. فلما رأى ذلك قال: قد أصاب قومي من بعد شر، فحضروا في الأرض حفرا وقع في واحدة منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل به مجموعة من الصحابة، نزل علي رضي الله عنه بماء الحفرة وحمله على عاتقه رضي الله عنه، ومالك بن سنان أبو سعيد الخدري أخذ بيده، فلما خرج إذا بوجهه فالنبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن المعصية كما قلت هي المشؤومة، هي الشؤم على المسلمين، هي الدرع العظام. شد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي فتحت به غائب قبل أن ينتبه، وكسرت رباعيته، الرباعية اليمنى السفلى، هذا السن الأسفل في مقدم الأسنان هو الرباعية، كسرت رباعيته اليمنى السفلى وخلقت سفته صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت حلقات من فلك أوتاد وفي وجنات وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن المنفر قد هشم على رأسه وسلمت خنجري فجاء بعض المشركين وضربني فالقوم في ذلك يقولون يا رسول الله نجيبه. فقال يا رسول الله نجيبه وانظروا إلى هذه الفائدة العظيمة. يا رسول الله نجيبه. قال لا. فقال أبو سفيان يوم في يوم بدر والحرب سجال حصارة بحصارة وفلان بفلان يعد على المسلمين خلفه. ثم قال يا محمد اعلم إن كنت حيا أن هناك مسجدا حدث في خلفه لم أرض بها ولم أرض بها لم أرض أن تبقى ظهور الناس ولا أن تقطع عنقهم ولا أن تقتل أبعاد أسفارهم لتبكى لم أرض بذلك. ثم أخذته الحمية فقال وإن كان فلا بأس يعني إن كان ذلك فلا بأس لا يقتل. ثم قال أبو سفيان والقوم في ذلك كله ساكتون. قال أبو سفيان خلص لرسول الله صحبتي وجدت مسكنتي في يوم لا ينفع فيه الا الحق والصدق، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمسك بدينك والمماس بعد ذلك إن خربت الدنيا كلها. دينك دينك يومك ونحوك، ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله لنبيه لما قال رسول الله وولد الدم في وجهه وولد دمه الشريف يسير على أعضاء جسده وملابسه، قال صلى الله عليه وسلم: كيف يفرق قوم أكمل وشج وصل بهم. فأذن الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك شيء في هذا الأمر، لا عليك يا رسول الله أن تغلب أو تغلب، إنما عليك أن ترفع الراية وأن تسلمها أيضا وأن تواقف. لا تنحني، لا تطلب دينا علينا نحن التمكين وعليكم أنتم العمل. لما رجع أبو سفيان رضي الله عنه أيام هلك فوق الجند كأنه لما نفسه، لم لا ترجع ما استصر شفاه سبيل، ولا يعرف أننا ما أرسلنا يومها إلا بشغل المعصية وبشغل التفرد والتشطر وبشغل الانشغال على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن يعلم هذه الجزئية، إنما رأى نفسه قد فضى القوم، فقال في نفسه: لم لا أرجع ما استصر شفاه ولا يكون هناك مسلمين بعدهم. فرأى ربا من التجار عائلا الى المدينه، فقال لهم: الى اين؟ قالوا: الى كذا وكذا. فقال: اذا لقيتم محمدا فقولوا له ان ابا سفيان قد عبى لك القول، وانه ينوي ان يرجع فيقاتلكم ويستقصر شفته. هذه الاشياء تكون بمثابه الاعداد. اذا اصدر اليك هذه الرسل المخيفه لتعلم كيف منعنا كل خير من أجل هذه المعصية والسلطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقال: أتوني بكتاب أكتب لهم لا أضل بعد أبدا ولا أختلف. يكتب معهم ما سيحدث، ما سيفعلون. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله مهمل ومتعب وعندنا كتاب الله يكفينا. فقال: اللهم اغفر لنا ذنوبنا. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.